إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. شهادة حق وصدق قامت بها السماوات والأرض. شهادة ندحوها ليوم لقائه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال وأهوال أهل النار. وبعد أحبتي في الله فقدتم جميعا وطاب مشاكم وتبوأتم من الجنة مقاعد ومنزلا أي عباد الله. فإن الله تبارك وتعالى قال وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. الله أكبر لا إله إلا الله سبحانك سبحانك سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. أيها الناس ما الذي يحدث في دنيا الناس هذه الأيام؟ مخلوق صغير صغير صغير مجهري حقير حقير لم يجد الناس له حلا ولا علاجا. إنا لله وإنا إليه راجعون وما قدر الله حق قدره. قال سبحانه وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. أيها الأكابر فيما يسمى بالموجة الثالثة لهذا الوباء أسأل رب الأرض والسماء أن يعجل برفعه عنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. قلت لنا في هذا أو في هذه الموجة كلمات ووقفات سريعات مختصرات فأعلمون القلوب والأسماع يا معاذ الله. معاشر الأكارم إن الأمر في هذه الأيام لا شك أنه قد أقلق الكثير منا وقد أفزع الكثير منا. إصابات كثيرة وفيات كثيرة. أسأل الله جل وعلا أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين أن يرحم موتانا وموتى المسلمين ومن توفاه المولى تبارك وتعالى بهذا الداء. فأسأله جل وعلا أن يتخذه عنده من الشهداء إنه ولي ذلك والقادر عليه. معاشر أكارم في الآونة الأخيرة في الأسابيع الأخيرة قد أخذ هذا الداء الفئام من الناس من المسلمين ومن غير المسلمين. وفي بلاد أهل الإسلام أخذ الكثير من الأفاضل ومن العلماء ومن الدعاة. ولذلك لا تفوتني هذه الفرصة حتى أترحم ترحما جديدا أيضا على علماء الأمة ودعاتها وأفاضلها الذين توفوا بسبب هذه النحنة وبسبب هذا الداء والوباء. ومن هؤلاء الشيخ الأستاذ الدكتور يزيد حمزاوي عليه سحائب الرحمات فله اختصاص أو مزيد اختصاص بهذا المسجد وقد استفدت منه كثيرا كما استفدنا منه كثيرا. فهذا المسجد يبكيه وهذا المسجد يدعاه دعيم خاصا ويدعو له دعاء خاصا. فاسأله جل وعلا أن يتخذه عنده من الشهداء وأسأله تبارك وتعالى أن يجعل قبره روضة مريضة الجنة. هذا أقل القليل الذي ينبغي لأمثال هؤلاء أن لا ننساهم بدعوتنا ولنا كلمات في هذا الرجل ستبث قريبا إن شاء الله تعالى في الأنترنت، فأرشد إليها حبيب الله وأكثر لهم الدعاء، وأسأل الله جل وعلا أن يرفع عنا هذا البلاء إنه خير مسؤول. أيها الأكابر، أعود فأقول: من كانت عنده فكرة ففي كل شيء له عبرة. أولا، الذي يحدث في العالم أو بيئة مختلفة، فتاكة قتالة، حرائق مدمرة، زلازل، فيضانات مهلكة في عز أيام الصيف، إلى قائمة طويلة من أنواع البلاء وأنواع المصائب، إنا لله وإنا إليه راجعون. هل ظلمنا الله عز وجل؟ الله أكبر. هل ظلمنا المولى تبارك وتعالى؟ إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. حاشاه سبحانه وتعالى أن يظلم عباده: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فحاشاه أن يكون ظالما، وما ربك بظلام للعبيد. لكننا نحن الذين نظلم أنفسنا ونبعد في ظلم أنفسنا وفي ظلم غيرنا. نسأله جل وعلا أن يردنا جميعا إلى الحق ردا جميلا، إنه خير مسؤول. معاشر الأفاضل، إذا حاشاه سبحانه وتعالى أن يظلمنا. الظلم آت منا نحن، فنحن المتسببون. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، هكذا قال سبحانه وتعالى. وقال: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ليذيقهم بعض وليس كل بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. يريد منا سبحانه وتعالى أن نرجع، يريد أن ينبهنا بهذه المصائب وبهذه المحن حتى نعود إليه، حتى نتوب إليه، حتى نؤوب إليه. فهل عدنا أيها الناس؟ ثانيا، القاعدة الشرعية سبقت معنا وتكررت وتأكدت: ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رجع إلا بتوبة. والله العظيم، مهما حللنا، مهما تفسرنا، مهما تكلمنا، مهما أصحنا، ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رجع إلا بتوبة. كان بعض السلف يقولون: إني لا أجد شؤم معصيتي في عسر دابتي وخلق زوجتي. وصدق الله: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. الأمر الثالث، يقولون: هذا المرض ليس له دواء، وهذا كذب وهراء، ورب الأرض والسماء. أما سمعتم قول نبيكم سيد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه: ما نزل بلاء أغرق؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى ما أنزل داء إلا أنزل له دواء. نعم، كل داء، كل مرض، كل سقم له دواء بإذن رب الأرض والسماء. علمه من علمه وجهله من جهله. أقول: أنا لا أعرف الدواء، أنت لا تعرف الدواء، هؤلاء لا يعرفون الدواء، لكن الدنيا كلها مقاصد دواء. هذا لا يكون. ما أنزل الله دواء داء إلا أنزل له دواء. علمه من علمه وجهله من جهله. أسأل ربي تبارك وتعالى أن يأخذ بنواصي عباده إلى شرط السلامة وبر الأمان، وأن يوفق من يجد العلاج النافع والدواء النافع لهذا الداء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. معاشر الأكارم، عليكم بالاهتمام بصحتكم بالطرق الشرعية وبالطرق الصحيحة وبالطرق الصحية وبالطرق الطبية التي يذكرها المتخصصون. نعم، بدءا بالمطافة، مطافة المطعم، نظافة البشر، نظافة المكان، نظافة البيت، نظافة كل شيء. النظافة فدين الإسلام بفضل رب الأنام، هو دين النظافة ودين الطهارة. لا بد أن نهتم بهذه القضية أكثر من أي وقت مضى. المناعة المثال لها دور عظيم جدا في مثل هذه الأحداث وفي مثل هذه الظروف وفي مثل هذه الانتهاءات. المناعة، والمناعة تتقوى بأشياء منها ما ذكرناه من النظافة. واعلموا حفظكم الله أن الله عز وجل قد خلق الإنسان بمناعة قوية، جنود يدافعون عنك وأنت لا تشعر. لكن للأسف في كثير من الأحيان نتسبب في حرب هؤلاء الجنود. نحن نحارب أنفسنا ونحارب من أعدانا. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، هكذا قال الرحيم الرحيم الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. من الأشياء التي تقوي المناعة الأكل الصحي، وخاصة الأكل التقليدي. اتركوا هذا الأكل السريع هنا وهناك، اتركوا هذه المصدرات، اتركوا هذه المشروبات الغازية وغيرها. الأكل الصحي مفيد جدا، يقوي المناعة، يقوي الجسد، يقوي النفس بإذن الله سبحانه وتعالى. الشراب الصحي، المشروبات الدافئة، هذه كثيرة منها مفيدة جدا، وهي أنواع كثيرة تكلم فيها أهل الاقتصاد بما لا مزيد عليه تقريبا. هذه كلها أمور مهمة جدا. ثم هذا الذي يعرف بالحجر مهم نافع أيضا شرعا وعقلا وطبا ووافعا. ما عندكش تقول علاش تخرج، ريح بيتك، اكسر بيتك، اترك هذا الاضطراب الكثير. عندنا في السنة المطهرة إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تدخلوها. والحديث الصحيحين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طبق هذا الموقف الشرعي أنكر عليه بعضهم: يا أمير المؤمنين، الكرامة من قدر الله، فادخلي بلاد الشام على جدوته، الكرامة من قدر الله. فقال كلمته الشهيرة الذهبية: نجوم من قدر الله إلى قدر الله، فكل ذلك قضاء وقدر. الحمد لله قلب ممتلئ بالإيمان بالقضاء والقدر، القلب ممتلئ بالتوكل على الله عز وجل، والأخذ بالأسباب المشروعة وبالأسباب الصحية وبالأسباب النافعة من قضاء الله وقدره، ومن التوكل على الله جل جلاله وعظم سلطانه وتقدمت أسماءه. هذا قضية قضايا مهمة جدا. وفي صحيح مسلم في زمن إتيان الوفود إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يبايعه على الإسلام، لعن كازا جاء واحد وحده وكان معه واحد مجذوم مصاب بالجنان، الجنان ضرب فيه شيء إلى الانتقال من العدوى كما يقولون بإذن الله تعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: ارجع فقد بايعناك، ارجع لنبقى الله، ارجع فقد بايعناك. فهذه مواقف شرعية. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يريدن ممرض على مصح. والنصوص في هذا واضحة جلية أيضا الناس، وقد أثبتت هذه المرحلة أن من أنجع وسائل القضاء على هذا الداء بإذن رب الأرض والسماء هذا الحجر. والله تعالى الموقع دار الأسواء. بعد ذلك الأمر الخامس: العلم النفسي مهم جدا، الوقاية النفسية مهمة للغاية. بين أشياء الإجلال على الوقاية النفسية والعلاج النفسي هذه القضايا، أن الإنسان ما يتكلمش بزاف، أما تؤدي ما تكلم ونصرى وفتحنا وفوقنا وجيراننا وضغطنا ما تحكيش الحكاية، خلاص يا أمرضهم بيشفي، لماذا ربي عز وجل يرحمه ويتخذوا عندهم الشهداء؟ ما تكثرش الحكايات وهم قالوا ومين قال وفلان قال وفلان قال. ما تكبروش من الحديث هذا، يتعب نفسك وتعرف اللي من اسباب ضعف المناعه ان تتعب نفسيا، القلق، الهلع، الجزع، الخوف المفرط، هذه ضعف المناعه. بارك الله فيكم، اتركوا هذه الاشياء وتوكلوا على الله جل جلاله وعظم سلطانه وتقدست اسماءه، واتركوا الذنوب والمعاصي واقبلوا على الله تبارك وتعالى. الامه هذه المرحله كلها دعوه الصافيه، هل اقبلت على الله؟ ممكن على مستوى بعض الأمراض، لكن في الإقبال الكلي إن لله وإنا إليه راجعون. تدخل الشارع ما تشوفش، تمشي في السوق ما تشوفش، تدخل المؤسسات ما تشوفش الأشياء، تروح الجامعات ما تشوفش، تروح المستشفيات مثل الموت صباح مساء، ألاعب أرضها ما تشوفش الكروت على الطابقة. إلى الله تبارك وتعالى، وسائل الإعلام حديث ولا حرج، ما تستفدش الآن الضرب، أرجو من الله. جيبوا العلماء يكلموا الناس، جيبوا الدعاء، جيبوا النصحة، ينصحون الناس، يذكرونهم بالله، يأخذون بأيديهم إلى الله، إلى طريق الله جل في علاه. فساد وفساد وفساد، إنا لله وإنا إليه راجعون. زيد أمر آخر، أنا مش مشكلة في أشياء لا تخصني ولا أعرفها وليست من اختصاصاتي، ما تكلمش أنا لست بطبيب، مش أقول لك اللقاح ليس لقاح ولا ليس لقاح، لكن ضجة كبيرة أنا الذي أنصح به أن الإسلام يترك هذا الضجة ويترك هذه المهاترات ويترك هذه الخيافات ويترك الكثير من الكلام. أنت عندك الحمد لله ناس من أهل التخصص تثق فيهم، فلان وفلان من أطباء أسألته أقنعوه ما عليك إلا أن تصلي الإفطار وأقبل على شأنك ذات اليمين أو ذات الشمال من نولى فلا تشحن كثير فدل صلي صلاة الإفطار فقل أمرك إلى الله وأقبل على شأنك واصبر بعد ذلك ما تكفرش بالكلام كفانا خلافات كفانا مهاترات كفانا فرقة كفانا السويدادا في هذه القلوب آن الأوان لأن نعود إلى مشكلة لأن نعود إلى ديننا لأن نلوم شعاتنا لأن نرص صفوفنا من جديد بإذن الحميد المجيد سبحانه وتعالى. ثم قال صلى الله عليه وسلم صنادق المعروف تقي مصارع السوء صنادق المعروف خير هذه أن الدين خير قد نفذ خط الممر خط الموت دين الخير كثر دعاء زمن العطار الأجوية المناعة كذا كما قلنا ودير الخير مش تقدر تصدق عنه ونقول كل شيء من أعطى الصدقات الغنام صدقة الهوان شيء عجيب زوري ما كانش يسمعوا بحفل صدقة الهوان تلبسوا بكل ارتياح ما فقدناش بها الهواء حاجة غالية ونعمة غالية بزاف بزاف بزاف صدقة الهواء يعني صدقة الأكسجين شارك والحمد لله هذا شيء فرحنا أن تصلوا الناس اليوم من هنا وهناك أن يشوفوا كيفاش الناس الحمد لله قاموا على قدم وساق أن يبذلوا الأموال تاعهم في شراء هذه المكثفات مكثفات الأكسجين في شراء هذه المولدات للأكسجين جزاهم الله خيرا كاين بزاف ناس الحمد لله راهم نشطوا في هذه القضية الوحدة من فوق أعواد هذا المنبر نطلقوا هذه الحملة حتى نستمر في هذا السبيل وجيكم على الله ان شاء الله تلقى ولديكم قاعد بالتفاصيل ربنا يشوف هذه القضيه ربي يوفقنا واياكم شاركوا في الخير شاركوا في الخير اتعرف مش معناتها تسلك نفسك تنقذ نفسك من الموت الاجر ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا ربي يحفظكم وبما فيكم راح اخبركم بالتفاصيل فيما ياتي من الايام باذن ربي الامان سبحانه وتعالى اقول الذي سمعته والحمد لله الذي بنعمته يتم الصالحات. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعده أحب المكان فإن من أعظم ما نتشبث به في هذه الأيام الدعاء لله ولا أمركم بالدعاء وقال ربكم ادعوني أستجب لكم عندك شك في هالشيء وقال ربكم ادعوني أستجب لكم حاشا أن يخيب الدعاء قال سبحانه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان قال سبحانه أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلهم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أإله مع الله أمن يجيب المضطر ونحن مضطرون ونحن يضيق الشدة أمنت بالمهجي يا رب فعجل بفرجي نحن في الضرار وفي الضيق فما علينا إلا أن نلتجئ بصدق وإلحاح إلى ربنا سبحانه وتعالى ومولانا معاشر أكارم الدعاء عموما إن شاء الله تعالى مستجاب وكنت المرة الماضية وشحال مرة على كل حال ذكرنا بنوعين من الدعاء الشيء الأول أن تكون في صباح كل يوم وفي مساء كل ليلة وقاية عظيمة والله العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات صباح ثلاث مرات عشية وقاية لن يضرك شيء ذلك اليوم ذلك الليلة بإذن الله تعالى أخبرنا بذلك الذي لا ينطق عن الهوى صلوات ربي وسلامه عليه بل الزوج كلمة سهلة يسيرة وفيها أن الخلق الله تعالى به عليه بل ما توجه أخوانا مطعم عرض الضفدة لنظر الهضر الخلع الخوف يسير كل شيء والأمر هذه في الحقيقة الموت إن الموت تسجي كنت بليه تعددت الأسباب والموت وحيد يعني خلق الموت لا تسجي كنت حاجة أخرى الموت عنده أجل ولو كانت مجال تتركون الحياة وطول العمر والله العظيم تتركي الأوبئة والزلازل والفيضانات والحرائق وكل شيء والله على مرات ما زالت أجل تعب حناش القلق حناش الجزاء السبب الرئيس والبعد عن الله والله العظيم ابتعدنا عن الله كتب ذكر الله سبحانه وتعالى جل في علاه إذا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اثنين قال صلى الله عليه وسلم من قرأ الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه تكفيك بإذن الله. ثلاثة دعاء في النوم يقول يونس عليه الصلاة والسلام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت مطالبا في مسند الإمام أحمد ومسند يونس عليه الصلاة والسلام ماشي هو ذاك الذي يسمع هذا غير سبحان وبدع الحوت موشي على الفرج نعم على الفرج كان يقول هذه الكلمة في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت مطالبا في مسند الإمام أحمد بسند صحيح يقول صلى الله عليه وسلم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ما قالها رجل في شيء قط أو ما دعا بها رجل في شيء قط إلا استجاب الله له هل كده النبي عليه الصلاة والسلام هذا شك حاشا وكذا ما دعا بها رجل قط في شيء قط إلا استجاب الله له فنقول لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وتخاف من بارك هذا الأسبوع لنهلك بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله خلاص مو في الأمر أبو شو قال هديت وكفيت ووقيت وقايا وقايا من جميع الأشقاء والأغراض والعلل والأضرار والأذى وما إلى ذلك لما تقول هذه الكلمات اليسيرات المباركات بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنك الشيطان ويقول الشيطان لشيطان آخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث اللهم احفظنا بحفظك اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن يغتال من تحتنا اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ومن دار الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء نسألك سبحانه وتعالى أن يرفع عنا هذا الداء وهذا الوباء وهذا البلاء بمنه وكرمه سبحانه اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم من ابتلي بهذا الوباء فعجل بشفائه يا رب الارض والسماء اللهم من اخذته بسبب هذا الوباء فاتخذه عندك من الشهداء يا اكرم الاكرمين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم انا نعوذ بك من البرص والجنون والجدام وسيء الاسقام اللهم انا نعوذ بك من البرص والجنون والجدام وسيء الاسقام اللهم انا نعوذ بك من البرص والجنون والجدام وسيء الاسقام اللهم ارفع عنا هذا الوباء اللهم ارفع عنا هذا الوباء اللهم ارفع عنا هذا الوباء اللهم اجمع شملنا على طاعتك وعلى توحيدك وعلى سنه نبيك اللهم رد امه الاسلام الى الحق ردا جميلا امين وصلي له وسلم وزوالك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وارض اللهم عن الاربعه الخلفاء الائمه الحنفاء ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر اصحاب النبي الكريم عليه افضل الصلاه واتم التسليم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.